وهذا في كل عبادة من العبادات وفي كل عمل من الأعمال، وكذلك الشأن في هذا الأصل العظيم والركن الركين من أركان دين الإسلام، هذا الدين الذي مبناه على الإيمان وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق. هذه الأخلاق التي صورتها تجسدت في نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه تبارك وتعالى ومدحه مدحا طيبا عطرا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه المؤكدات، هذه شهادة رب الأرض والسماوات لعبده وخليله ونبيه عليه الصلاة والسلام أنه أحسن الناس خلقا. كمل الله تبارك وتعالى خلقه كما كمل خلقه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عطاء قال: قلت لعبد الله بن عمر: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال رضي الله تعالى عنه: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إي والله، فإن الله تبارك وتعالى ما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام حتى أقام به هذه الملة، حتى أكمل له الدين وأتم عليه النعمة وأنزل عليه قوله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية السابقة، وهو بوصفه في كتاب الله تبارك وتعالى أرسله الله جل في علاه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الشهادة شهد له بها من عايشه من الأقربين الملازمين، من زوجاته أمهات المؤمنين، أو من خدمه الذين كانوا معه في حله وترحاله، هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حياته ملازمة الخادم لسيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: كان أحسن الناس كان أحسن الناس خلقا فداه أبي وأمي. وتقول أمنا صفية أم المؤمنين: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إما أن يشهد له في أخلاقه وحسن معاشرته ومعاملته، من يلازمه في بيته أو من يلازمه خارج بيته. من يلازمه في بيته زوجته، ولهذا كان أحسن الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة من كان أحسن الناس لزوجته معاشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. خيركم عند الله تبارك وتعالى من كان خير الناس لأهله في حسن معاشرتهم والتعامل معهم في خلقه معهم. وكذلك كان الخيار وعلى رأسهم سيدهم ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الكريم الذي كان بمثل هذه الأخلاق الطيبة المباركة هو الذي حثنا على مثلها وعلى مكارمها وفضائلها. رب العزة والجلال إذا أمر بطاعته أمر معها بحسن معاملة الغير. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إحسان في العبادة لله تبارك وتعالى وإحسان مع الخلق في هذه الأخلاق الكريمة الطيبة. ولن يكون العبد متخلقا متحليا بالفضائل حتى يتخلص من الرذائل. وما حسن الخلق كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إلا اختيار الفضائل وترك الرذائل. حسن الخلق قال هو اختيار الفضائل التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى، ثم التحلي بها وترك الرذائل كلها. وإلا لن يكون العبد عند الله تبارك وتعالى حسن الخلق. هذه الأخلاق التي دعانا إليها حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام رغبنا فيها أيما ترغيب. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر: والبر هو الجامع لخصال الخير كلها، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البر الذي هو جماع الخير كله، يبينه ويعرفه ويحدده النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة موجزة مختصرة، كيف لا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. يقول: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ثم لما سئل عن الإثم قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يعلمه الناس، هذا هو الإثم. والبر أن تتجمل بما أمرك الله جل وعلا به من هذه الأخلاق الكريمة الطيبة، من هذه الفضائل التي لا يتحلى بها إلا أهل الفضل وأهل الخير، إلا أهل الفضل وأهل الخير من الصادقين في اتباعهم للنبيين. لأن صدقك في الاتباع لا يكون بمجرد الادعاء، وكم من الأدعياء، ولكنهم في حقيقة أمرهم وحالهم إنما هم أدعياء ولم يقيموا على هذه الدعاوي الأدلة والبراهين التي تدل على صدقهم. هذه الأدلة والبراهين هي هذه الأعمال، هي التحلي بهذه الفضائل اقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام، الاقتداء الحق الذي لا يتحقق إلا بمثل هذه المعاني العظيمة الجليلة. لا يكفي منك يا عبد الله أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام في مظهره وفي ملبسه، ثم أنت معرض عن الاقتداء به في خلقه وكريم خصاله وخلاله. هذا شيء مشين، وما كان عليه الأولون من أصحابه ومن تبعهم بإحسان، أصحاب رسول الله الذين خرجوا للناس دعاة إلى الله، دعاة إلى الحق، كانوا في دعوتهم يؤثرون في غيرهم بأخلاقهم وحسن معاملتهم قبل أن يخاطبوهم أو قبل أن يؤثروا فيهم بكلامهم ومنطقهم. بهذا سادوا وبهذا تميزوا، ولأجل هذا كانوا خير أمة أخرجت للناس كما وصفهم بذلك رب الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن تأديبهم، الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن تعليمهم، الذي زكى أنفسهم وطهرها حتى أصبحوا أطهارا خيرا يمشون على أرض الناس. هؤلاء من حرصهم على مثل هذه الأمور، من حرصهم على أن يكرمهم الله جل وعلا بمثل هذه المكارم، كان أبو الدرداء، تروي أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن أبي الدرداء أنه قام ليلة، يعني قام يصلي ليلة يدعو ربه تبارك وتعالى: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، إلى أن أصبح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما سألته: قمت الليلة كلها بهذا الدعاء؟ قال رضي الله تعالى عنه: إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله الجنة، أي حسن خلقه يكون سببا لدخول الجنة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ كما جاء في حديث أبي هريرة قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا متعلق بأعظم الحقوق كلها، حق الله عز وجل على العباد، ثم حق العباد على بعضهم. هذا في حسن الخلق معهم، أي في حسن التعامل معهم، مع ربك جل وعلا، تعاملك بتقواه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بأن يجدك الله تبارك وتعالى عند محابه، وأن يفتقدك عند مساخطه. والعلاقة الثانية أن تحسن بينك وبين الغير، وهذا إنما يتحقق ويكون بحسن الخلق. حسن الخلق الذي كان السلف إذا عرفوه قالوا كما قال الحسن البصري: هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. أمور ثلاث جامعة للمكارم كلها وللخصال الحميدة جميعها. هذه الثلاث: بذلك للمعروف، سواء بلسانك أو سواء بيدك أو سواء بمالك، بأي نوع من هذه الأنواع، فهذا الأساس الأول في حسن خلقك. ثم بعد ذلك كف الأذى عن الغير، كذلك بلسانك أو بيدك أو بأي نوع من الأنواع التي قد يحصل بها الأذى للغير. ثم طلاقة الوجه، أن تلقى إخوانك بالوجه الطلق، أن تلقى إخوانك وأنت تتبسم في وجوههم طمعا لمرضات ربك تبارك وتعالى، ومحسنا إليهم. وعرفه بعضهم بأنه لما سئل عن حسن الخلق قال: ألا تغضب وألا تحتد، أي لا يصيبك الغضب ولا تتبع آثاره السيئة التي تقع بسببها المفاسد الكبيرة. بسبب الغضب تطلق المرأة من زوجها، بسبب الغضب يقع الاقتتال بين المسلمين، بسبب الغضب تحدث المظالم بينهم. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الوصية قال: يا رسول الله أوصني، فما زاد رسول الله أن قال له: لا تغضب، لأن في الغضب مفاسد عظيمة. لا تغضب ولا تحتد، أي لا يشتد غضبك وعدوانك وظلمك على إخوانك، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر. حسن الخلق أن يكظم المسلم غيظه، أن يكظم المسلم غيظه، هذا الكظم الذي مدح الله جل وعلا أصحابه وأهله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا تسئ إلى من أساء إليك، ولا تظلم من ظلمك. نبيك عليه الصلاة والسلام أمرك وأدبك على خلاف هذا الأمر: لا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. قال عليه الصلاة والسلام: فحسن الخلق كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر، أي أن تلقى إخوانك بوجه طلق، إلا للمبتدع والفاجر، فإنه لا يستحسن في حقك أن تلقاه بمثل هذا الوجه، لأن المبتدع مفسد في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تبسم المسلم في وجهه كأنه زكاه على فعله ومدحه على بدعته، فلا ينبغي هذا. حقه منا أن نهجره ولا نكلمه، وأن نترك مجالسته بعد نصحه وبيان الحق له. وقال كذلك: والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد. من حسن الخلق كذلك أن تعفو عن صاحب الزلات، إلا إذا كان هذا تأديبا له، كما يفعل الوالد مع ولده لا يعفو عنه بل يعاقبه على ذلك، إما بالقول وإما بالفعل، حتى يتأدب على المكارم ويترك هذه القبائح أو إقامة حد، لأن في إقامة الحدود لا يجوز للحاكم ولا للقاضي أن يتنازل أو يعفو أو يترك إقامة حد من الحدود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن حسن الخلق كذلك قولهم وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد، إلا تغيير منكر وأخذ المظلمة من مظلمة من غير تعدي، أن يكف المسلم أذاه عن المسلمين جميعا، عن المسلمين أو المعاهدين، لأن لهم حكم المسلمين في هذا الأمر، إلا في تغيير منكر ممن له الحق في ذلك، أي ممن أعطاه الله جل وعلا الحق في تغيير المنكر بيده، هذا الواجب عليه أن يغير بيده، وأخذ المظلمة من مظلمة، أي وهذا نوع من أنواع تغيير المنكر، بأن يرد المظالم لأهلها بأن يكون مع المظلوم حتى يأخذ حقه من ظالمه، هذا الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبهذه المعاني السامية الكريمة تميز ذلك المجتمع الفريد، مجتمع الفضائل، مجتمع الفضائل ومجتمع الخير. وأي أمة أرادت خيرها وصلاحها بعدهم وجب عليها أن تسير بسيرهم وأن تقتدي بآثارهم. ورحم الله إمام دار الهجرة حيث قال: لا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها إنما صلح بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، بتحقيق توحيد الله الخالص وبحسن عبادة الله عز وجل وأداء حقوق الله تبارك وتعالى كلها. وبمثل هذه الفضائل التي كانت بينهم والتي تميزوا بها والتي انتشرت في أوساطهم في صغارهم وكبارهم، في نسائهم ورجالهم، فوجب علينا أن نعود إلى ما كانوا عليه وأن نربي أبناءنا على مثل هذه الفضائل وأن ندعو غيرنا إليها، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح من شأننا وأمرنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. نسأله جل في علاه أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا وأن يوفقنا لمكارم الأخلاق وفضائلها وأن يجنبنا سفاسفها ورذائلها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.